السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الذي مضى كان الكلام على الحديث المعل والحديث المضطرب، على الحديث المعل والحديث المضطرب. قلنا أنهم يسمونه المعلول ويسمونه المعلل، وتكلمنا على الملاحظة اللغوية في هذا المقام، وعرفنا ما هي العلة القادحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفنا ما هي العلة التي تقدح في صحة الحديث. طيب، أين يمكن طالب العلم أن يجد كلام علماء الإسلام في الأحاديث المعلة؟ أين هي الكتب التي تعتبر مضانا للكلام على العلل؟ من هذه الكتب أيها الأخوة في الله كتاب العلل لعلي بن المديني، عليكم السلام ورحمة الله، كتاب العلل لعلي بن المديني، كتاب العلل الكبير للإمام الترمذي. وأيضا من أجل هذه الكتب وأشهرها وأعظمها كتاب العلل للدارقطني. هذا من أجل وأعظم التأليف والمصنفات في هذا الباب. وكذلك العلل لابن أبي حاتم. والإمام النسائي رحمه الله في السنن الكبرى كان يعقد أبوابا، في هذه الأبواب يتكلم على بيان علل بعض الأحاديث، هذا في السنن الكبرى. نحن ذكرنا أن السنن الصغرى، إذا قلنا كتب السنن من الستة، فكلمة السنن تطلق على السنن الصغرى أو المجتبى. نعم، أما السنن الكبرى فهذا الذي أتكلم عنه الآن. كذلك كتاب البخاري تاريخ الكبير هو من أهم الكتب التي هي مضان للحديث المعلل، التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله تعالى. طيب، وتكلمنا طبعا على المدرج وعرفنا الكلام على هذا، وأنا أرجو من الأخوة أن يبادروا بالمراجعة، أن يبادروا بالمراجعة وأن لا يؤجلوا المراجعة، لأن ذلك قد يكون سببا لذهاب بعض الفوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى الجميع التوفيق. واعتذر الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء لم أحضر لانقطاع الإنترنت عندي، فاعتذر من الجميع، جزاكم الله. تكلمنا عن المضطرب، أليس كذلك؟ تكلمنا عن المضطرب وعرفنا تعريف حافظ ابن حجر رحمه الله للمضطرب. لكن أريد أن أنبه، ولا أدري نبهت في المرة الماضية أم لا، أن بعض المتقدمين يعبر بالاضطراب، يقول مضطرب أو يقول حديث مضطرب، لا يريد هذا الاصطلاح الذي ذكرناه. ذكرنا أن المضطرب يأتي من وجوه، من هذه الوجوه في القوة متساوية، مثل حديث ابن عكيم، تذكرون حديث عبد الله بن عكيم، هناك اضطراب في الإسناد وهناك اضطراب في المتن، هل جاءهم ذاك الكتاب خلال 40 ولا بعد شهر أو بعد شهرين؟ وردت عدة أوجه، وهذه الأوجه متساوية في القوة. تعرفون حديث القلتين صح أو لا؟ تعرفون حديث القلتين؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، في بعض الألفاظ لم ينجس، تعرفونه طبعا. حديث القلتين هذا ادعى بعض الناس أنه مضطرب لأنه ورد غير قلتين، أقول ورد 40 قلة أو 3 قلال أو كذا، لكن عندما درس أهل العلم هذا الحديث هذه الروايات الأخرى غير لفظ القلتين، الألفاظ الأخرى غير لفظ القلتين، وجدوها ليست في قوة قلتين، هذا ليس مضطربا. إذن إذا كان هناك وجه قوي، الوجه القوي مقدم، أما إذا كانت الأوجه متساوية في القوة فهنا يقال بالاضطراب، هنا يقال بالاضطراب. لكن هذا الاضطراب هو الاضطراب الاصطلاح الذي عرفه الحافظ بن حجر ومن شابهه ومن شابهه. نعم إذا كان هناك مرجح فهذا دليل على القوة، دليل على أن هذا المرجح أقوى من بقية الوجوه. واليوم معنا إن شاء الله تعالى الكلام على بقية أمور ذكرها الحافظ رحمه الله. قال رحمه الله: أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف أو المحرف. الآن ذكر المصحف والمحرف، أو بتغيير، يعني يقول أو إن كانت المخالفة في تغيير الحروف مع بقاء صورة الخط فهذا يسمى المصحف. المصحف ما هو؟ تكون هناك مخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط. ما مثال هذا الكلام؟ المصحف قد يكون التصحيف في الإسناد وقد يكون التصحيف في المتن. يعني الآن حديث شعبة عن العوام بن مراجم، مراجم بالجيم، ابن معين رحمه الله صحفه فقال العوام ابن مزاحم. لاحظوا هو العوام ابن من؟ ابن مراجم، فجعله ابن معين رحمه الله العوام ابن من؟ ابن مزاحم. الآن غيرت الحروف ولا ما غيرت؟ غيرت الحروف لكن الصورة واحدة، الخط صورة الخط واحدة، فهذا يسمى تصحيفا. هذا يسمى ماذا؟ تصحيفا، تغيير في الحروف مع بقاء الخط. خلاص؟ طيب نأتي إلى المتن، هل يمكن أن يكون هذا في المتن أيضا؟ نعم، يعني حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجر في المسجد. لاحظوا احتجر. ابن لهيعة، تعرفون أكيد ابن لهيعة، صحفه فقال احتجم في المسجد، غير الحرف مع أن الصورة، مع أن الصورة متشابهة، فهذا أيضا تصحيف. أما إذا كانت المسألة متعلقة بالشكل تشكيل كما نقول فهذا يسمى محرفا. معي أنتم؟ إذا كان التغيير في التشكيل فهذا يسمى محرفا. كيف؟ بعض الناس من العرب من جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عنزة، جعلها سترة الله عليه الصلاة والسلام، صلى إلى عنزة، فبعض العرب روى هذه الرواية بالمعنى وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبين يديه شاه. ماذا فعل هذا؟ غير التشكيل فجعلها عنزة، وهي عنزة بفتح النون، هي عنزة بفتح النون هكذا، فجاء يروي هذه الرواية وقال ما قال. إذن هذا يسمى تحريفا، تحريفا. وكذلك قد يكون التحريف في السند، هذا تحريف في المتن، وقد يكون التحريف في السند. تحريف في السند في تغيير الشكل، كأن بدل أن تقول ابن لهيعة تقول ماذا؟ تقول ابن لهيعة، تسمعها عند طلبة العلم ضم اللام. نعم، فضم اللام هذا يسمى تحريفا. نعم، هل في أي سؤال على هذه النقطة؟ هل هناك أي سؤال عن هذه النقطة؟ بارك الله فيك. يا إخواننا، لا سؤال. طيب، هذا الراوي الذي يصدر منه التصحيف أو التحريف، هل هذا يسقط هذا الراوي؟ هل هذا يسقط هذا الراوي أم لا يسقطه؟ نقول لا يسقطه إلا إذا كثر منه ذلك. صحيح أن هذا لا يسقطه إلا إذا كثر منه الغلط وفحش. قال الحافظ رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يفيد المعنى. لا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعنى. هنا أمران، الأمر الأول النقص من المتن، وهذا الذي يسمى اختصار الحديث، هذا يسمى اختصار الحديث. وأما الأمر الثاني المرادف، أن تأتي بمرادف لألفاظ هذا الحديث، وهذا هذه تسمى رواية الحديث بالمعنى، الرواية بالمعنى. إذن هنا مسألتان مهمتان، المسألة الأولى مسألة اختصار الحديث، والمسألة الثانية مسألة الرواية بالمعنى. الحافظ يقول لا يجوز تعمد ذلك، لا اختصار الحديث ولا الرواية بمعنى، إلا لمن؟ إلا لعالم بما يحيل المعاني، إلا لعالم بما يحيل المعاني. هذا ما ذكره الحافظ، والمسألة خلافية بين العلماء، وما ذكره الحافظ هو الأرجح إن شاء الله، هو الأرجح إن شاء الله. إلا إذا كان مسألة الرواية بالمعنى، إذا كان اللفظ متعبدا به، إذا كان هناك لفظ يتعبد به فلا يجوز أن يروى بالمعنى حتى من العارف. فيأتي إلى ذكر الركوع فيغير سبحان ربي العظيم مثلا، يقول تقدس الجليل مثلا، أو يأتي إلى ذكر من أذكاري من أذكاري أدبار الصلوات المكتوبة فيرويه بالمعنى، نقول لا، هذه الأذكار متعبد بألفاظها فلا يجوز أن تروى بالمعنى. وفي الحقيقة هذه هنا إشارة، لأن من المهم أن يكون طالب العلم ذا عناية، ذا عناية بمعرفة ما يحيل الألفاظ، ما يحيل المعاني عفوا، على معرفة بما يحيل المعاني، وهذا يكون تعلمه من خلال تعلم ماذا؟ تعلم العربية. كما ذكرنا الآن أغلب طلبة العلم يصدون عن تعلم اللغة العربية، وهذا من أسباب ضعفهم الشديد. شديد في علوم الشريعة. يعني لا يستغرب أن يعني يعنى علماء الشرع بعلوم العربية. طيب يقول الحافظ رحمه الله قبل أن ننتقل، هل من سؤال حول هذا الكلام؟ عرفنا ما معنى اختصار الحديث، يعني أن ينقص من ألفاظ الحديث أو من جمل الحديث، هذا اختصار الحديث. الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى أن يأتي بمرادف بعض ألفاظ الحديث، هذا واضح. يقول الحافظ رحمه الله: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. هذا أيضا علم من علوم الحديث، إذا وجد في الحديث لفظة يقل استعمالها، يقل استعمالها، فهنا يقال إننا بحاجة إلى الرجوع إلى كتب شرح الغريب أو إلى كتب غريب الحديث. ما هي كتب غريب الحديث؟ هذه الكتب من عن طريق يمكن أن نعرف معنى لفظ من الألفاظ. وأنتم تعلمون أن حتى ذكر الغريب يأتي في القرآن، يقال غريب. كتب غريب القرآن موجودة، وهناك كتب غريب الحديث أيضا. كتب غريب الحديث كثيرة، من أجلها وأشهرها كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، واسمه غريب الحديث، واسمه غريب الحديث، هذا من أشهر الكتب. وكذلك كتاب ابن قتيبة واسمه أيضا غريب الحديث، هذه كتب مشهورة. وهناك كتب كثيرة، لكن الكتاب الذي يعني جمع، الكتاب الذي جمع والكتاب الذي يعني كثر تداوله بين الناس هو كتاب ابن الأثير رحمه الله. كتاب ابن الأثير الذي هو ماذا؟ اسمه النهاية في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث. هذا كتاب فيه يعني توسع، وفيه أيضا شهرة عظيمة، وجمع الكثير من الكتب التي قبل، جمع كثير من الكلمات الغريبة التي وجدت في الكتب التي قبل. يعني قد تجد كلمة في حديث تستغربها أو لا تعرف معناها، فترجع إلى هذه الكتب، ترجع إلى هذه الكتب. لابد أن لا يخلو يعني أن لا يخلو جهاز أحد منكم، جهاز الحاسوب، إن لم يكن عنده في البيت هذه الكتب من كتاب ابن الأثير النهاية في غريب الحديث. طيب، قال: شرح الغريب وبيان المشكل. بيان المشكل، ماذا يقصد ببيان المشكل؟ يعني كلمة ليست غريبة، لكن هناك يعني حاجة إلى فهم مدلول الحديث، هناك دقة في هذا المدلول تحتاج إلى بيان. فنرجع إلى الكتب التي، نعم، الكتب التي تفك هذه الإشكالات وتحلها. ومن هذه الكتب كتاب الطحاوي رحمه الله، شرح مشكل الآثار. كتاب الطحاوي شرح مشكل الآثار من الكتب التي اعتنت بهذا. وطبعا لا ننسى أن الكتب شروح السنة عموما تتعرض إلى بعض الإشكالات، قد تتعرض لبعض ما يعني قد يعني يطرأ على طالب العلم من إشكالات أثناء القراءة في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتجدهم يجيبون عن بعض ذلك في شروح السنة. قال الحافظ: ثم الجهالة. هذا السبب رقم 8، ذكرنا 10 أسباب تتعلق بالطعن في الراوي أو جرح الراوي وتتعلق بسقط الإسناد. الآن ذكر الجهالة. الجهالة يقول: وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر. أين أنا رجعت؟ إذا كان عندنا راوي يذكر بأكثر من اسم أو يذكر بأكثر من لقب أو يذكر بأكثر من صفة أو نحو ذلك، كيف نعرف من هو هذا؟ ما مثال ذلك؟ تعرفون الخطيب البغدادي رحمه الله، أخي أيمن، الخطيب البغدادي، أحيانا كان يقول: أخبرنا الحسن ابن محمد الخلال، وأحيانا يقول: الحسن ابن أبي طالب. انتبهوا، الحسن ابن محمد الخلال، وأحيانا يقول من؟ الحسن ابن أبي طالب، وأحيانا يقول أبو محمد الخلال، حين يقول أخبرنا الحسن بن محمد الخلال، حين يقول حسن بن أبي، أخبرنا الحسن بن أبي طالب، حين يقول أبو محمد الخلال. هؤلاء الثلاثة شخص واحد في كلام الخطيب. وعندكم الحافظ رحمه الله قال: محمد بن السائب بن بشر الكلبي. بعضهم ما يقول محمد بن السائب بن بشر، يقول محمد بن بشر. فبعض الناس قد يظن أن محمد بن بشر غير محمد بن السائب بن بشر. وبعض الناس سماه حماد بن السائب، وبعضهم كناه أبا النضر، وبعضهم كناه أبا سعيد، وبعضهم كناه أبا هشام. فيظن الناس أن هؤلاء مختلفون وأنهم جماعة من الناس، والجميع واحد، شخص واحد. فهنا يقول الحافظ: وصنفوا فيه الموضح له كتاب اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق. هذا الكتاب من الكتب التي اعتنت بمثل هذا الأمر، بيان من تعددت أسماؤهم أو أوصافهم أو ألقابهم أو كناهم وهم شخص واحد. نعم. والجهالة، إذن هذا سبب من أسباب الجهالة، من أسباب الجهالة بارك الله فيكم أن تكثر نعوت الراوي فيذكر بشيء لم يشتهر به من اسم أو صفة أو كنية أو لقب. والسبب الثاني من أسباب الجهالة أن يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، أن يكون مقل من التحديث فلا يكثر الأخذ عنه. قال: وصنفوا فيه الوحدان. هذا النوع ماذا يسمى؟ الذي يكون مقل من الحديث ولا يكثر الأخذ عنه ماذا سميناه؟ تذكرون أو لا تذكرون؟ هذا مجهول. إيش مجهول؟ ماذا مجهول؟ ذات أم عين أم حال؟ مجهول ذات. كيف هذا معروف اسمه؟ اسمه قد يكون معروفا، صحيح، العين. هذا مجهول العين وليس مجهول الذات ولا مجهول الحال، واضح؟ لأن اسمه معروف. ارجعوا إلى تعريف مجهول العين، اكتبوا لي تعريف مجهول العين أمام الآن عن الشاشة حتى لا ننسى. من هو مجهول العين؟ ارجعوا لما تكتبون لدفاتركم، وكراريزي. أيوة، أن يعرف اسم الراوي ولكنه لا يروي عنه إلا واحد. هذا قال: وقد صنفوا فيه الوحدان. الوحدان يعني ما روى عنه إلا واحد، وهو يعرف اسمه، اسمه معروف لكن ما روى عنه إلا واحد، هذا يسمى مجهول العين. نعم. قال الحافظ: أو لا يسمى اختصارا، أو لا يسمى اختصارا، يعني قد يكون الراوي لم يسمى، يعني الذي روى عنه ما سماه. طيب، كأن يقول مثلا: أخبرني رجل، أو أخبرني شيخ. طيب، هذا اللي شيخ أو رجل، هذا مبهم ولا غير مبهم؟ أو يقول: أخبرني بعضهم. هذا مبهم، إذن هذا النوع يسمى المبهم، هذا النوع يسمى المبهم، ولهذا صنفوا في ذلك كتب المبهمات. كتب المبهمات، كتب المبهمات أيضا كثيرة، من يعني هذه الكتب كتاب ابن بشكوال، ابن بشكوال رحمه الله، اسمه الغوامض والمبهمات، كذلك كتاب الحافظ العراقي المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، اسم كتاب الخطيب ايش اسمه يا ميسرة؟ كتاب الخطيب ما اسمه المبهمات، ما اسمه؟ لا، ما اسمه المبهمات، اسمه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، اسمه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. وكذلك البلقيني رحمه الله كتب الإفهام، لكن هذا خاص بالبخاري، الإفهام برواة البخاري، الإفهام بما وقع في البخاري من الإبهام، هذه بعض الكتب في هذا المجال. إذا مررت بمثل هذه الإبهامات في أي إسناد فيمكن أن نبحث عن هذه، هذا الأمر أين؟ في هذه الكتب، في كتب المبهمات. قال الحافظ: ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. إذا ذكر الآن حدثني بعضهم، هل نقبل هذا الإسناد؟ هل نقبل هذا الإسناد؟ أو قال: أخبرني الثقة. الصحيح أننا لا نقبل ذلك، لأنه قد يكون ثقة عند المتكلم ولا يكون ثقة عندنا، أليس كذلك؟ قد يكون ثقة عند هذا المتكلم الذي قال أخبرني الثقة، ولا يكون ثقة عندنا. نعم. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. إذا سمي والذي روى عنه واحد فقط هذا عرفنا مجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. هذا سبق أيضا بيانه، لو روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق فهذا يسمى مجهول الحال. وعرفنا أن العلماء اختلفوا في هذا المستور الذي هو مجهول الحال اختلافا شديدا، اختلف في ذلك اختلافا شديدا. طيب هنا سؤال، الجهالة هل تعتبر طعنا في حقيقة الأمر في الراوي جرح، أو أنه عدم علم، أو أنه عدم علم؟ سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله فيما بعد في كلام الحافظ رحمه الله ما يستحق أن يعلق عليه بمثل هذا المبحث. قال ثم البدعة إما بمكفر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم البدعة إما بمكفر أو مفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، يعني الجمهور لا يقبلون صاحبها، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. تكلمنا عن رواية المبتدعة مثل المرجئة ومثل القدرية والخوارج والرافضة ومن شابههم، وذكرنا أن العلماء اختلفوا في رواية المبتدعة على كم قول، اختلف العلماء في رواية المبتدعة على 5 أقوال، وهناك أقوال تقوى في هذا المقام، لكن قلنا الذي عليه العمل في الحقيقة أن رواية المبتدع تقبل إلا إذا يعني كان من الكذابين أو كان ممن يعني يجرحون بسبب غير البدعة. هذا القول هو الذي في الحقيقة في التطبيق عليه، تطبيق المحدثين على هذا النحو في الغالب. الحافظ رحمه الله ماذا يقول هنا؟ يقول الأكثر على قبول غير الداعية، يعني غير الداعية إلى بدعته، والأكثر قال الأكثر على قبول غير الداعية، يعني الذي يدعو إلى بدعته. ثم إذا كان يدعو إلى بدعته فهذا قد يكون سببا لتحريفه للروايات، تعرفون يعني يذكرون من الأمثلة على ذلك الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز لما تكلم أن بعض المرجئة رواه حديث جبريل الطويل، تعرفونه حديث جبريل الطويل، حديث عمر رضي الله عنه لما أتى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، قال عمر ولا يعرفه منا أحد، نعم، ثم سأله عن الإسلام والإيمان. في آخر الحديث قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. بعض المرجع عندما رأوا هذا الحديث هذه الرواية رأوها بالمعنى، قالوا هذا جبريل أتاكم يعلمكم شرائع دينكم، شرائع دينكم. فزيادة الشرائع هنا، إذا قلنا أتاكم يعلمكم دينكم فمعنى أن الإسلام شعائر الإسلام من الصلاة والزكاة وكذا هي من الدين من الإيمان، والإيمان هنا ذكر أيضا، وغير ذلك من الأمور. فقالوا إضافة شرائع هنا في هذا المقام توحي بأن هؤلاء قد يكونوا أضافوا هذه الكلمة لنصرة إرجائهم، تعرفون المرجئة عندهم العمل ليس من الإيمان، ليس من الإيمان، على اختلاف في يعني بينهم في بعض التفاصيل. فهنا اعتذر جماعة من العلماء أيضا لهم بأنهم لم يكونوا يعلمون أن هذا يغير المعنى، لكن كان في أذهانهم تصور أن العمل ليس من الإيمان، فهو الذي أدى بهم إلى أن يقولوا مثل هذا القول أو يضيفوا مثل هذه الإضافة. يمكن أن نرجع لكتاب التمييز للإمام مسلم للنظر فيما ذكر رحمه الله. طيب، طيب، قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد، هذا عندكم كلام الحافظ في النزهة، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. هذا كلام الحافظ أين في هذا المقطع، يعني يقول ليس كل تكفير يجعلنا لا نقبل، ليس كل من اتهم بالتكفير لأنه صاحب بدعة مكفرة لا يقبل. لا، الحقيقة أنه ينبغي النظر في التكفير هذا، فإن كان فعلا يعني دخل في الكفر بهذه البدعة، فهذا يعني ينبغي أن ترد روايته، ينبغي أن ترد روايته. أما البدع المفسقة فما ذكرنا لكم هو الذي عليه العمل، والله تعالى أعلم. قال الحافظ: ثم سوء الحفظ. هذا السبب رقم كم؟ يعني البدعة رقم 9، والسوء الحفظ هذا هو العاشر. قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي. الشاذ عرفناه سابقا، ما هو الشاذ؟ ما هو الشاذ؟ هاي يا اخوان، قلنا هو مخالفة من المقبول او الثقة لمن هو اولى منه، مخالفة المقبول لمن هو اولى منه، يعني مخالفة الثقة للثقة للثقة، هذا يسمى الشاذ، أو مخالفة الثقة للأوثق. لكن كلمة المقبول قلنا هي أفضل من ذلك، كلمة الثقة يعني قد يقال تخرج الصدور. Virus database has been updated. على كل حال، فهذا هذا هو الشاذ على التعريف الذي ذكرناه، على التعريف الذي ذكرناه. هنا ماذا يقول الحافظ؟ قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي. يعني بعض أهل الحديث يسمون هذا شاذا، هذا واضح، يسمون من كان من الرواة سيء الحفظ في جميع الأحوال يسمونه ماذا؟ يسمون ذلك شذوذا. قال: أو طارئا، يعني طرأ عليه سوء الحفظ، يعني احترقت كتبه مثلا التي كان يروي منها، فاختلط، أو كبر في السن فاختلط. طيب، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى مختلطا. الأول الذي سوء حفظه لازم له في جميع الأحوال سمي الشاذ عند بعض أهل الحديث، وأما إذا كان سوء الحفظ طارئا يعني صار بعد أن لم يكن موجودا فهذا يسمى مختلطا. أكيد سمعتم كثيرا أن فلانا اختلط بأخرة يعني صار سيء الحفظ عندما كدر أو عندما احترقت كتبه أو عندما أصابه شيء عاهة معينة أو نحو ذلك. يقول الحافظ رحمه الله: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. يعني ماذا يقصد؟ يعني الآن المرسل الأصل فيه أنه من قبيل إيش؟ الصحيح من الضعيف؟ من قبيل الضعيف. فإذا جاء بإسناد آخر متابع، عرفنا المتابعة والشاهد، كان هذا الإسناد متابعا، فهذا الحديث يرتقي إلى درجة الحسن ويسمى حسنا لغيره لا لذاته كما قال هنا الحافظ. يسمى حسنا لإيش؟ لغيره، أو يسمى حسنا بمجموع الطرق، أو يسمى حسنا بالشواهد والمتابعات، بشواهده ومتابعاته. واضح؟ لماذا سمي حسنا لغيره؟ لأنه في ذات نفسه ليس حسنا، هو في ذاته سند ضعيف أو حديث ضعيف أو عفوا الرواية ضعيف، لكن عندما أتى من طريق آخر ارتقى إلى درجة الحسن بالمجموع لا بذاته، سمي حسنا لغيره. الشيخ عبد الكريم الخوير حفظه الله ونفع بعلومه يقول: ومثال ذلك ما رواه الترمذي عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجاز. الحديث في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد الأسلمي وعاصم بن عبيد الله ضعيف لسوء حفظه. يعني السند الذي عند الترمذي عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر. عاصم بن عبيد الله هذا ضعيف لسوء حفظه، لكن لماذا حسن الترمذي هذه الرواية؟ لأنها جاءت من أكثر من طريق، أكثر من طريق. وهنا يعني ينبغي أن نقول أيضا نقطة مهمة: هل كل رواية إسناد كان له متابع أو شاهد مباشرة يرتقي إلى درجة الحسن؟ في الحقيقة نقول الصحيح أنه ليس الأمر كذلك، بل ينبغي أن ينظر هل هذا الإسناد الآخر الشاهد أو المتابع ترقيه فعلا أو لا. هذا أمر أحببت أن أنبه عليه. أما إن كان وجود أي إسناد آخر يعني في هذا المقام قد يكون هذا الإسناد أقل منه، فهنا يعني لا يمكن أن يقال أن هذا الحديث يرتقي. نعم، فالمعتبر هنا قالوا: متى توبع سيء الحفظ بمعتبر. المعتبر يعني لابد أن يكون مثله أو فوقه كما هو مذكور في كلام الحافظ رحمه الله. قال كان يكون فوقه أو مثله لا دونه، إذا كان أقل منه هذا لا يمكن أن يئز. قال ما أدري نكمل ولا نقف يا أخوة الكرام، نكمل المبحث الآتي. الآن انتهينا من الأسباب العشرة للضعف أو لرد الحديث، الأسباب العشرة للرد انتهينا منها. نكمل بارك الله فيكم. طيب نكمل. قال الحافظ: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سيتكلم عن تقسيم الحديث باعتبار ما ينتهي إليه. إن انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى ماذا؟ يسمى الحديث المرفوع. قال: إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. عرفنا ما هو الإسناد؟ سلسلة الرواة التي توصل إلى المتن، سلسلة الرواة التي توصل إلى المتن. الإسناد هذا قد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سميناه حديثا مرفوعا، اصطلح اصطلحوا عليه، اصطلاح اصطلحوا عليه. قال: تصريحا أو حكما. ما معنى تصريحا أو حكما؟ تصريحا عندما يقول عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا تصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، واضح؟ هذا تصريح. عندما يقول ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله إن أحدكم يجمع خلقه، هذا صريح. قول أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا أيضا صريح. لكن لو ما معنى حكما؟ قال: تصريحا أو حكما. الحكم يعني ليس صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل قول، نعم أحسن، مثل قول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنا نقول كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالجماعة من أهل العلم يقولون هذا في حكم المرفوع، انتبهوا، في حكم المرفوع. طيب، قال: من قوله أو فعله أو تقريره. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ومن الفعل، من الفعل مثال عليه: ما ذكر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، لما روى الراوي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ، كان إذا قرأ، لا، قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا قولي. وأما الفعل كاضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في الصلاة، أو مثل وصف ركوع صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أو مثل صفة رميه صلى الله عليه وسلم للجمار، أنه كان يرمي بسبع حصيات ويكبر مع كل، هذه فعلية. نعم. وأما التقرير، فمن أشهر أمثلته كون النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة على أكلهم لحم الضب، لكنه لم يأكل معهم لكنه أقرهم على ذلك. هذا تقريري. طيب، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أمرنا، ما قال أمرنا نبي الرسول صلى الله عليه وسلم. لو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع صريح، لكن لو قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهذا مرفوع إيش؟ حكما. مرفوع حكما، أمرنا نهينا، فهذا مرفوع حكمي. وكونه مرفوع مرفوعا هو قول أكثر أهل الحديث. طيب، لو قال الصحابي من السنة كذا، فالأصح أنه إيش؟ أنه مرفوع. الأصح أنه مرفوع. نعم. طيب، هناك مسائل أخرى تكلم فيها العلماء. إذا كان الصحابي يعني يذكر بعض الأشياء التي لا مجال للاجتهاد فيها، لا مجال للاجتهاد فيها، فهذه قالوا لها حكم الرفع، مرفوعة حكما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أحيانا يكون الصحابي يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، فهنا قد يكون هذا خارجا عن المرفوع، لا يكون مرفوعا، أو يكون اجتهادا من الصحابي إذا كان مسألة فيها مجال للرأي. وللاجتهاد فهذه لا تعتبر في حكم المرفوع. ولا تجد العلماء يختلفون في بعض أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من يقول لها حكم المرفوع ومنهم من يقول ليس لها حكم المرفوع، لأنها يدخلها الاجتهاد، لأنها يدخلها ماذا؟ الاجتهاد. طيب، لن نطيل في هذا المقام، وإلا في المسألة الحقيقة مثار للبحث والنقاش بين العلماء، لكن لا نريد أن يعني نطيل فيها، لكن يكفي من القلادة ما حاط بالعنق. الآن عرفنا ما هو المرفوع الذي انتهى إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عرفنا أن من المرفوع ما ليس مرفوعا صراحة تصريحا، وإنما هو مرفوع على سبيل على يعني مرفوع حكم، مرفوع حكما. وعرفنا أن المرفوع قد يكون قولا أو فعلا، كل ما هو فعلي وتقريري في حكم المرفوع. لا لا لا، الله يحفظكم، الذي يقول الصحابي مثلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل في طوافي مثلا، هذا الآن مرفوع، لا نقول إنه في حكم المرفوع، مرفوع صريح، هو يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، هذا مرفوع صريح. ليس مرفوعا حكما. المرفوع الحكمي، المرفوع الحكمي الذي لا يصرح فيه بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يعني؟ يعني عندما يقول الصحابي أمرنا بكذا، هذه اللفظة لم يصرح فيها بكون الآمر هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حكمي، لم يصرح بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كنا نعد الاجتماع، كنا نعد الاجتماع في بيت كما قال رضي الله عنه جابر، قال في بيت المتوفى من النياحة، واللفظ ليس هكذا رابعا. فهنا عندما يقول كنا نعد، هل هذا في حكم المرفوع أو ليس في حكم المرفوع؟ أكيد ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، لكن هل هو في حكم المرفوع أو ليس في حكم المرفوع؟ هذا هو الذي يدور عليه الكلام. هذا واضح بارك الله فيكم. يعني عندما يقول جابر أيضا كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، بعضهم جعلها في من المرفوع حكما، من المرفوع حكما، لأنهم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك وأقرهم، لكن هذا ليس منصوصا في الكلام، وفي حكم المنصوص، ما هو منصوص في كلام الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك أو علم أنهم كانوا يعزلون من نسائهم. فهمنا هذا؟ طيب، قال رحمه الله أو إلى الصحابي، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام ولو تخللت ردة على في الأصح. إذا انتهى إلى الصحابي ماذا يسمى؟ يسمى الموقوف. وإليكم بارك الله. إذا انتهى إلى النبي صلى الله إلى عفوا إلى الصحابي الإسناد، إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي فهذا يسمى ماذا؟ يسمى الموقوف، يسمى الموقوف. طيب، الموقوف هذا جر الحافظ ابن حجر لأن يعرف الصحابة، قال الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فلو أنه ارتد ثم رجع إلى الإسلام ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به، لكن ارتد بعد ذلك ثم رجع إلى الإسلام، قال يبقى صحابيا، هو صحابي كذلك. وهنا كلمة لقي النبي، انتبهوا لهذه الكلمة، هذا ليس مجرد يعني الرؤية، بعضهم يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول رأى النبي، لكن الرؤية قد تكون رؤية، الرؤية قد تكون رؤية منامية. نريد هنا، بارك الله فيكم أن نرى أن هذا التعريف هو تعريف متين. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، حتى لو كان ارتد ثم رجع إلى الإسلام فهو من الصحابة، هو من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ثم الأعمى أيضا كلمة الذي يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، الأعمى هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، صحابي ولا ما هو صحابي؟ هل هو صحابي أو ليس صحابيا؟ صحابي ولا شك، لأنه لقي النبي، لكن ما نقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، الأشعث بن قيس هذا كان ممن ارتد ثم أسر وجاء به إلى أبي بكر الصديق رضي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فرجع إلى الإسلام، رجع إلى الإسلام وتاب. فهذا من الصحابة ولا شك، هذا من الصحابة الأشعث بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. يقول إذا عرفنا ما هو المرفوع عرفنا ما هو الموقوف. قال أو إلى التابعي، الذي يأتي عن التابعي من الروايات هذا يسمى ماذا؟ يسمى مقطوعا. المقطوع ما ينتهي الإسناد فيه إلى التابعي هذا يسمى مقطوعا. إذا لو جاءني جاءتني رواية المتكلم فيها أبو بكر رضي الله عنه، يعني قول ابن عمر رضي الله عنه: من تزين بما ليس فيه شانه الله، في كتابه في القضاء رضي الله عنه، من تزين بما ليس فيه شانه الله، كلام عمر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى موقوف، يسمى موقوفا على من؟ على عمر، موقوف يعني على الصحابة. لكن الذي يأتي عن التابعي من كلام الحسن البصري مثلا ليس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسبه إلى أحد من الصحابة، الحسن البصري من التابعين، هذا يسمى مقطوعا، هذا يسمى، هذا اصطلاح، هذا كله اصطلاح. قال الحافظ: الأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله. إيش معنى ومن دون التابعي فيه مثله؟ ما معنى من دون التابعي فيه مثله؟ يعني ما أضيف إلى التابعي، فمن دونه يسمى المقطوع، واضح؟ يعني كل المروي عن التابعين أو عن تابع التابعين أو عن تابعي تابع التابعين، كل ذلك يسمى مقطوعا. انتبه، هذا غير المنقطع، لا أحد يلتبس عليه المنقطع مع المقطوع، لا، المقطوع لا علاقة له بصحة أو ضعف، المقطوع يعني أنه من كلام التابعي أو تابع التابعي أو تابعي تابع أو تابعي تابعي التابعي، وهذا وإن كان بعض العلم يعرف المنقطع بذلك، لكن لا نريد أن نخلط الآن، لا نريد أن نخلط بين الاصطلاح. يقول الحافظ: ويقال للأخيرين الأثر الموقوف والمقطوع يسميان، يسميان ماذا؟ أثارا. فأنت تقول عن كلام عمر رضي الله عنه: من تزين بما ليس فيه شانه الله، تقول هذا أثر عمر، صحيح، هو الموقوف. وتقول أيضا عن كلام الحسن البصري إنه أثر، أثر، أثر الحسن البصري، نعم، هو مقطوع، هذا أيضا أمر اصطلحوا عليه. قال: والمسند، نقف هنا أظن لأن الكلام سيحتاج إلى اتصال بما بعده، وأرجو أن يكون الكلام جميعه واضحا، وأعتقد أنه من السهولة بمكان إن شاء الله. هاي إخواننا، أرجو أن يكون ما مضى سهلا بإذن بعون الله تعالى. طيب، هنا سؤال، هنا سؤال: من أراد أن يعني يجد الموقوفات والمقطوعات يرجع إلى أي الكتب من مظنات أو مظان الموقوفات والمقطوعات أو ما نسميها الآثار؟ مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عظيم، مصنف ابن أبي شيبة مصنف عظيم للنظر في آثار الصحابة والتابعين، وكذلك مصنف عبد الرزاق صنعاني، وكذلك الرجوع إلى تفسير الطبري، ابن جرير الطبري رحمه الله، أو تفسير ابن أبي حاتم، هذه تفاسير تورد الأسانيد، تورد الأسانيد. الله يحفظك، لما نقول مضان كذا يعني يكثر فيها ذلك. أخي ميسر، فهمت علي؟ الله يحفظك. يعني أنا عندما تكلمنا على العلل، كتب العلل، ما ليس معنى كلامنا أن كتاب البخاري خال من الإشارة إلى العلل، لا، صحيح البخاري أنه خال من الإشارة إلى العلل، لا، ولا صحيح مسلم، ولا سنن الترمذي، لا، فيها إشارة إلى العلل، لكن عندما نقول مضان يعني أنه يكثر فيها ذلك، يكثر فيها ذلك. تفسير ابن أبي حاتم تفسير مسند مليء مثل ذلك. إذن هذه مواطن يكثر فيها، أو هي من المضان التي يوجد فيها يوجد فيها. إذا الآن صار تقسيم الحديث باعتبار من ينتهي إليه الحديث، عندنا الحديث المرفوع والحديث الموقوف المرفوع والموقوف والمقطوع، المرفوع والموقوف والمقطوع. بارك الله فيكم. وما أضيف للنبي المرفوع وما يتابع عنه المقطوع، هل تعرفونها؟ فمني نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، نسأله تعالى العون والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.